جمع أهل مكة وأمرهم بأن يعملوا رفادا وسقايا إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.